إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله عز وجل، وقوموا بما أوجبه الله عز وجل عليكم من نصرة المسلمين. فإن الفاجعة التي تمر بها غزة ويمر بها إخواننا المسلمون في غزة الآن لم يسبق أن جرى مثلها في تاريخ المسلمين الحديث. حتى هذه الساعة تجاوز القتلى أكثر من 7,000، منهم 3,000 طفل و1,000 امرأة، ولا زال وللأسف لا زال تحرك الدول الإسلامية خجولاً. فمثل هذا الفعل وأقل منه بكثير يوجب الحرب على الكفار، يوجب على الدول الإسلامية أن تجهز الجيوش وأن تسل السيوف لحرب هؤلاء الكفار المعتدين الغاصبين. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. وقال جل وعلا في مثل هذا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فنصرة المسلمين واجبة وخذلانهم أمر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فمن خذل المسلمين خذله الله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالواجب على الدول الإسلامية أن تجتمع جميعا لوقف هذا العدوان، إما بالحرب أو بالمقاطعة أو بالتحالفات القوى أو بالجهود الدبلوماسية المؤثرة وغير ذلك من الأسلحة التي تتمكن بها الدول من وقف هذا العدوان وصد هؤلاء المعتدين. ولا يجوز لهم بحال أن يتركوا ما يجب عليهم مع قدرتهم عليه، كل ما كان تحت مقدورهم حتى لو كان الأمر أمر حرب، فإنه يجب عليهم أن يقوموا بنصرة هؤلاء المستضعفين. عباد الله، التاريخ حافل بنصرة المسلمين بعضهم بعض. الخليفة المعتصم العباسي بلغه أن امرأة مسلمة في بلاد الروم صفعها علج من العلوج، فغضبت فبلغه هذا الخبر، فسير الجيوش لاستنقاذ هذه المسلمة، سيرها فدخل أنقرة ثم فتح عمورية، اخترق بلاد الروم لأجل امرأة مسلمة صفعها كافر. حتى قال أبو تمام الطائي عن فتح عمورية على يد المعتصم: قال: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وقال: يا يوم وقعت عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب، أبقيت جد الإسلام في صعد والمشركين ودار الحرب في صبب. هذا هو فعل المسلمين، وهذا هو الواجب على كل من قدر من حكام المسلمين. قال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فنصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كل ذلك في سبيل الله، يجب أن ينصروا وأن يعانوا وأن يصد عنهم كل عدوان. يقول أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في قوله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، قال: في وجوب استنقاذ أسرى المسلمين واستنقاذهم من أيدي الكافرين ومن تجبر الكافرين، قال رحمه الله: إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى تخرج إلى استنقاذهم، وإن كان عددنا يحتمل ذلك، وأن نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. أي لو لم تكن في نصرتهم إلا أن نخرج جميعاً حتى لا تبقى منا عين تطرف لوجب ذلك. وإن كانت نصرتهم في المال واستطعنا ذلك يجب استنقاذهم بالمال ولو لم يبقى مع كل واحد منها درهم يصرفه. هذا هو الواجب على المسلمين، وهذه أخوة الإسلام. فالواجب علينا أن ننصرهم بالمال وبالدعاء وبالإغاثة. الكلام عن أحد المسلمين أن ننصرهم بذلك، أن ننصرهم بمالنا وبإغاثتهم وبالدعاء وهو أعظم الأسلحة، وأن ننصرهم في وسائل الإعلام، وأن نتداعى لوقف هذا العدوان. ومما يجب علينا أيضا أن نخاطب الحكومات وأن نضغط عليها للتحرك لوقف هذا العدوان بجدية، أن تتحرك الدول بجدية وبأثر ملموس ليس بمجرد الكلام والاستنكار الذي لا يجدي نفعا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه: والحمد لله الحكام ربما لو وجدوا الضغط من الشعب استجابوا له، حتى في الحكام الذين لا يبالون بتطبيق الشريعة. فعلى هذا يجب علينا أن نتحرك على الدول وأن نتحرك على الحكومات، أن نتحرك بما تتيح بما تبيح الشريعة. فيجب على المجالس النيابية والنقابات العمالية والروابط والمؤسسات الأهلية، ويجب على أهل الشأن والنفوذ والإعلاميين والمشاهير، يجب على هؤلاء أن يضغطوا على الحكومات للتحرك الجدي والحقيقي والملموس لوقف هذا العدوان. وفي يد الحكومات أسلحة كثيرة، أولها الحرب، وليسوا بعاجزين عنه إلا بسبب تفريطهم بأمر الله عز وجل وتفريطهم بتفرقهم، وإلا فإن القوة المادية موجودة لكنهم تسببوا بترك أخذ العدة لذلك، وهم آثمون بذلك، هم آثمون لترك ما يجب عليهم من نصرة المستضعفين ومن التعاون والتكاتف ونبذ الخلافات لطرد هذا العدو الكافر. ومن أسلحتهم التهديد بالحرب، إن لم تقوى على الحرب لا أقل من أن تهدد بالكلام وأن تجيش الجيوش وأن تعبع العساكر على سبيل التهويش، أن يرى منك الكفار تحركا وإن لم تقصد حقيقة الحرب، لا أقل من أن تحشد الجيوش وأن تعبع العساكر وأن تهدد باستخدام السلاح أو التهديد بفتح الحدود وفتح باب التطوع للمسلمين لاستنقاذ المستضعفين، أو بالمقاطعة الاقتصادية ووقف النفط كما فعله المسلمون. استخدموا هذا السلاح في حرب أكتوبر سنة 1973 وقد أثر ذلك جدا. أوقف النفط على أمريكا وعلى هولندا، ثم أتبعه ذلك الوقف على دول أوروبا حتى خضعوا وذلوا، والمسلمون بيدهم القوة الاقتصادية. يملك المسلمون أكثر من ثلث احتياطي النفط في العالم، ودوله من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. سلاح قوي يركع الدول ويخضعها لمطالب المسلمين. ومن السلاح عن عقد التحالفات، اليوم القوى الغربية متجاذبة، أمريكا وأوروبا في طرف، الصين وروسيا في طرف، وهكذا يمكن للدول أن تغير التحالفات بما يهدد إسرائيل وحلفائها. والله الذي لا إله إلا هو، لو وجدت أمريكا وحلفاء أمريكا وحلفاء إسرائيل من دول أوروبية، والله الذي لا إله إلا هو، لو وجدوا تحركا يهدد مصالحهم الاقتصادية لساهموا في وقف هذا العدوان كما فعلوا ذلك من قبل، كما فعلوا ذلك من قبل في كوسوفا لما كان الأمر يهدد مصالحهم، تدخلوا بالقوة العسكرية لوقف عدوان الصين. ومن الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها الدول قطع العلاقات. لو قطعت العلاقات مع أكبر الدول المتحالفة، أو لو قطعت العلاقات مع إسرائيل بالنسبة للدول المطبعة والمتحالفة معها، لكان له أثر عظيم. أقول يا عباد الله، لا يجوز السكوت ولا يجوز اكتفاء الدول بالشج والاستنكار. كيف يهنأ الإنسان وكيف يغمض له جفن وهو يرى الأطفال والنساء والعجز يقتلون ويهدم عليهم عامر البنيان، ولا تكترث إسرائيل بكل ما سمعت من الشج والاستنكار. عباد الله، إن العلماء لهم دور، فهم المحرك. هؤلاء الحكام لو وجدوا تحركا شعبيا بما تتيحه الشريعة ووجدوا ضغطا شعبيا لتحرك. فتح عمورية، قيام المعتصم لاستنقاذ امرأة مسلمة وتجيش الجيوش في الدولة العباسية واختراق الروم، سببه ماذا؟ أن رجلا جاء إلى المعتصم ونقله تلك الحادثة وحرك فيه تلك النخوة. رجل جاء المعتصم وحرك فيه تلك النخوة، تحركت أخوة المعتصم فجهز الجيوش لغزو الكفار حتى استنقذ المرأة المسلمة. أين دور العلماء؟ أين دور طلبة العلم؟ الواجب عليهم أن يقوموا وأن يتكلموا وأن ينصحوا، وأما أن يبقى كثير منهم ساكتين لا يتكلمون، أقول يتكلمون، يجب أن يوجهوا وأن يعلموا، أن يرشدوا عامة الناس بما يجب عليهم، وأن يرشدوا الحكومات بما يجب عليهم، وأن يبينوا لأهل الشأن ما يجب عليهم. يجب أن يحثوهم وأن يرشدوهم وأن يشجعوهم وأن يخوفوهم بالله تبارك وتعالى، يخوفوهم من خذلان المسلمين وأن الكارثة ستعود عليهم، لأن من خذل المسلمين في مثل هذا مع قدرته على استنقاذهم خذله الله ولا بد، جزاء وفاقا. فالواجب على أهل العلم، المسؤولية عليهم عظيمة، أن يقوموا قومة رجل واحد أن يراقبوا الله تبارك وتعالى، وأن يصدروا البيانات أو الفتاوى، وأن يذكروا الناس. أقول أيها الأحبة، من الشبهات التي يريدها بعض الجهلة هذه نازلة ولا يتكلم عليه إلا كاب العلماء. أقول أيها المسلمون، إن قضية فلسطين ليست قضية حديثة، ليست نازلة جديدة قد تختلف فيها الأفهام، هي قضية قديمة عانى منها المسلمون منذ سنة 1919، واشتد أمرها منذ سنة 1948 وإلى يومنا هذا، وكلام العلماء في مثل هذه الحادثة كثير، قد جمع في مجلد ضخم، فهي ليست مسألة جديدة ولا نازلة حادثة، بل هي أمر متكرر. فاقرأوا كتب العلماء وكلام العلماء في الأحداث السابقة التي جرت على أهل فلسطين، واقرأوا البيانات التي صدرت منذ سنة 1948 وإلى يومنا هذا، تأملوا هذا، فليست مسألة جديدة حتى يقال والله نحتاج إلى عالم كبير وإمام الدنيا ليقوم يبين لنا الحكم الشرعي. الحكم واضح وقد تكلم عنه العلماء، فالمسألة بينة. والواجب على الحكومات معروف معلوم، لكن يحتاجون أن يذكروا بالله وأن يرشدوا وأن ينصحوا وأن يضغط عليهم بما تبيحه الشريعة، وأن يبين للناس ما يجب عليه. مسألة متكررة ونازلة متجددة لا جديد فيها إلا شيء واحد، وهو عنف العدوان في هذه المرة. وشدته مقارنة بما جرى في السابق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لمدين. أما بعد، عباد الله، إن من يهون في نصرة المسلمين في هذه الحادثة هم أنواع، منهم المنافقون والعياذ بالله كالعلمانيين وغيرهم الذين يكرهون الإسلام وإن تظاهروا به، فهؤلاء في مثل هذه الفتن تظهر مقالاتهم، وهؤلاء كفار أساسا خارجون عن الإسلام وإن تسموا به. ومنهم الجهلة، ومنهم المتعصبة، هناك جهلة لا يعرفون الحكم الشرعي لقلة علمهم وعدم اطلاعهم على مواقف العلماء السابقة يتكلمون. قد يكون واحد منهم منسوبا إلى علم وإلى فقه لكنه جاهل، جاهل هذه المسألة، قد لا يكون جاهلا في غيرها، لكن جاهل الواجب في ماذا مثل هذه القضية وهذه الواقعة. وإلا فإن كل كلام العلماء موجود مسطر مشهور مبثوث لا يخفى إلا على من لم يطلع على مواقفهم وعلى كلامهم فيه. ومنهم حمقى، حمقى، قد يكون إنسان منسوبا إلى علم ولكنه أحمق فاقد العقل لا يعلم كيف يتصرف، يريد أن يصلح فيفسد أكثر مما يصلح، فهم متفاوتون. لكن الواجب على الجميع أن يكفوا، والواجب على أهل الجهل أن يكفوا عن تلمس العثرات وتتبع الزلات وإثارة الأشياء القديمة مما يهون نصرة القضية، بل الواجب أن تكون الكلمة المسلمين في هذا واحدة متفقة هي على نصرة أهل غزة والتداعي على ذلك أو التداعي لذلك. هذه الكلمة التي يجب أن نجتمع عليها جميعا، ولا يجوز أن يذكر أي شيء من الكلام، أن يذكر أي شيء قد يضعف الهمم لنصرة هؤلاء المستضعفين أو يضعف الهمم لمعونتهم أو يثبط عزائم المجاهدين أو عزائم من يريد نصرتهم، بل الواجب الحذر الشديد في ظل هذه الكارثة العظمى والمصيبة التي حلت المسلمين، الواجب أمساك اللسان ومراقبة الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. فاتقوا الله ولينظر كل منا ما يقول وما يتكلم وما ينشره في وسائل التواصل، لنتق الله عباد الله، لنتق الله، فإن نعيش كارثة لم يسبق أن عشنا مثلها في هذه القضية في العصر الحديث. أكثر رحمك الله من الدعاء فإنه أعظم السلاح، ومن التبرع، ومن عجيب فعل بعض هؤلاء المرضى الجهال أو الحمقى أنهم تركوا القنوت. الدولة اليوم مشكورة، وزارة القوافي مشكورة، عممت بالقنوت لنصرة أهل غزة. يأتيك الجاهل لا يقنط، أين الدندن على السمع والطاعة ولزوم الجماعة؟ أليس أن السمع والطاعة أن تسمع لذلك وأن تتبع الدولة وأن تتبع ما أمرت به؟ لا نقول إلا نسأل الله السلامة وحسن الفهم وسلامة القصد وأن لا يفتننا في ديننا. نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في ديننا وأن يوفق ولاة المسلمين لنصرة المسلمين في غزة. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وقو قلوبهم، واجمع كلمتهم لنصرة المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في غزة، اللهم كن لهم عضدا وعونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انزل عليهم نصرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم، اللهم الطف بهم يا رحمن، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أيدهم بتأييدك وكن لهم عضدا وعونا ونصيرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن حالفهم من الكفار والمرتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك وسخطك وعذابك ورجزك ولعنتك يا ذا الجلال والإكرام، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل عليهم دائرة السوء، اللهم اجعل عليهم دائرة السوء، اللهم خالف بين وجوههم وقلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم فرق كلمتهم وشتت شملهم وفرق جموعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم دمر سلاحهم وشتت شملهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم وأنقذ المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة.